الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفريق الصفقة. باب تفريق الصفقة. تفريق الصفقة يعني تكون صفقة واحدة، قسم منها صحيح وقسم باطل. هل يصح البيع في الصحيح ويبطل في الباطل، أم يبطل فيهما؟ كأن يبيع حرا وعبد، يبيع دابته ودابة غيره، أو يبيع سيارته وسيارة غيره، أو يبيع بيته وبيت غيره، أو يبيع خل وخمر، وهكذا، يعني يبيع شيئين صفقة واحدة يجوز البيع في أحدهما ولا يجوز في الآخر، ما حكم ذلك؟ هذا تفريق الصفقة، يعني تفريق البيعة، تقسيم البيعة إلى صحيح وغير صحيح. نعم. إذا باع ما يجوز بيعه وما لا يجوز صفقة واحدة، كعبد وحر وخل وخمر وعبده وعبد غيره، أو دار له ولغيره، ففيه روايتان: إحداهما تفرق الصفقة فتجوز فيما يجوز بيعه بقسط من الثمن، وتبطل فيما لا يجوز، لأن كل واحد منهما له حكم منفرد، فإذا اجتمعا بقيا على حكمهما، كما لو باع شقصا وسيفا. إذا باع ما يجوز بيعه وما لا يجوز، إذا باع ما يجوز يعني الذي يجوز، ما هنا بمعنى الذي وليست نافية، إذا باع ما يجوز بيعه وما لا يجوز صفقة واحدة، يعني بيعة واحدة، كعبد وحر، عنده رقيق باعه مع ولد آخر حر، وخل وخمر، الخل يجوز بيعه والخمر محرم بيعه وملعون بائعه ومشتريه وشاربه وآكل ثمنه، وعبده وعبد غيره، يعني كلاهما يصح بيعه لكن أحدهما له والآخر ليس لها، لا يجوز، لا يصح منه أن يبيع شيئا لا يملكه. أو دار له ولغيره، دار مشتركة بينه وبين غيره، باعه، كأن يكون إخوة مثلا في هذه الدار يملكونها أو ورثوها من أبيهم، تجرأ واحد وباع الدار كاملة ولم يستأذن إخوانه ولم يوكلوه في البيع، فهو باع ما يملك وباع ما لا يملك ولم يؤذن له في بيعه، ففيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إحداهما تفرق الصفقة، تفرق الصفقة يعني باع الخمر والخل بمئة، نقول لا يصح هذا البيع هكذا، لأن الخمر لا قيمة له وحرام بيعه وحرام أخذ ثمنه، بل تجب إراقته. ما الحكم؟ يقال الرواية الأولى عن الإمام أحمد تفرق الصفقة. نعم، ننظر ماذا يساوي هذا الخل وماذا يساوي هذا الخمر لو كان يصح بيعه، قالوا هذا قيمة كذا وهذا قيمة كذا، فيصح في الخل بقيمته بقسطه من الثمن، ويحرم ولا يصح في الخمر. أو مثلا عبده وعبد غيره، باع عبده وعبد غيره، اثنان باعهما دفعة واحدة، نقول نعرض هذا على أهل الصنف كم يساوي عبد البايع؟ قالوا يساوي 1000. كم يساوي عبد الجار مثلا؟ قالوا يساوي كذا 1100 مثلا. نقول إن شئت فخذ الذي يخص الرجل بقيمته التي هي 1000، وأما غلام عبد غيره فلا يصح بيعه، تفرق الصفقة. وتبطل فيما لا يجوز، لأن الذي لا يجوز بيعه إما لأنه محرم أو لأنه لا يملكه ولم يؤذن له في بيعه، أو مثلا كما مثلنا في داره ودار إخوانه، هم مشتركون فيها 3، وتجرع واحد منهم وباعها، باعها 3000 مثلا، ثم لما علم إخوانه قالوا ما وكلنا أخانا في البيع وإنما يتصرف في ملكه، أما أملاكنا فلا يتصرف فيها، لم نوكله ولم نأذن له في البيع. فنقول على هذه الرواية تفرق الصفقة، نقول نصيبه ما دام مشاع في البيت 1/3 بـ1000، ونصيب أخويه 1000 و1000، فيكون البيع على نصيبه وحده 1000 إن رضي المشتري، لأن تفريق الصفقة موقوف على موافقة المشتري، لأنه قد يقول مثلا نعم أنا أقبل 1/3 هذا البيت بـ1000 ريال، ويكون إخوان البايع شركا لي في البيت، فأنا أكون شريك لهم بمنزلة أخيهم، نشترك جميع فيتم البيع في هذا. وإن شاء قال لا أنا اشتريت البيت على أساس أنه كامل، وأن هذا الأخ مفوض من قبل إخواني في البيع، وما دام لم يفوض في البيع فأنا لا نظر لي في ثلثه، فتفريق الصفقة وارد. نعم. والثانية فإذا اجتمعا بقي على حكمهما كما لو باع شقصا وسيفا، يعني مثل لو باع حاجتين منفصلتين، مثلا باع أرضا له وسيفا له، فالثمن يقسط عليهما، ينظر فيما يساوي قيمة كل واحد، لو فسد بيع أحدهما. نعم. والثانية الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، يبطل فيهما لأنه عقد واحد جمع حلالا وحراما فبطل كالجمع بين الأختين. الرواية الثانية تقول لا، لا يصح مثل هذا البيع، باع خمر وخل، باع حر وعبد، باع عبده وعبد غيره، باع ملكه وملك غيره، لا يصح لأنه عقد واحد، شق منه حلال وشق حرام، فيبطل كله. لما يرحمكم الله؟ قالوا نقيس هذا مثل لو عقد على أختين، هل تجيزون العقد على إحداهما دون الأخرى؟ نقول لا، لأنه لا ميزة لأحدهما على الأخرى، فيبطل فيهما معا، يبطل العقد. فكذلك قالوا هنا، قالوا هذا عقد واحد مشتمل على حلال وحرام، مشتمل على جائز وعلى ممنوع، فنبطله كله. هذه رواية الثانية، أنه يبطل البيع. لو باع مثلا الدار التي له فيها النصف، على شخص ما ثم لم يوافق الشريك الثاني فيبطل البيع. نعم. ويحتمل ويحتمل أن يصح فيما يجوز فيما ينقسم الثمن فيه على الأجزاء كدار له ولغيره ونحوها والقفيزين المتساويين، لأن الثمن فيما يجوز بيعه معلوم ويبطل العقد فيما عدا هذا كالعبدين، لأن ثمن ما يجوز بيعه مجهول لكون الثمن ينقسم عليهما بالقيمة، وقسط الحلال منهما مجهول لو صرح به فقال بعتك. ويحتمل أن يصح فيما يجوز فيما ينقسم الثمن على الأجزاء. الرواية الأولى يصح البيع فيما يصح بيعه ويمنع فيما لا يصح بيعه. الرواية الثانية تقول يبطل البيع كله لأنه جمع حلال وحرام، جمع جائز وممنوع فيبطل كله. هل الاحتمال الذي ذكر المؤلف رحمه الله بمثابة قول ثالث، وهو احتمال يقول يحتمل أن ننظر إن كانت الصفقة بأجزاء متساوية لا خلاف في القيمة فيصح، وإن كانت بأجزاء متفاوتة متفاضلة فلا يصح. يعني هذا وفق بين القولين. إيضاح هذا مثلا باع داره ودار أخويه كما مثلنا ب3000، هذا البائع له الثلث ولكل واحد من أخويه الثلث، إخوانه ما وافقوا على البيع، قال هذا يحتمل الصحة لأنه لا خلاف في الثمن لأن هذا مشاع وله جزء معلوم، لصاروا 3 مثلا في هذا البيت والبيت بيع ب3000، كم قيمة كل ثلث؟ 1000، واضح. فينتقل الأخ من إخوانه ويحل محله هذا الرجل الأجنبي، يصير شريكا لهم في الثلث ولا خلاف، ولا يحتاج إلى تثمين ولا إلى نظر في اعتدال قيمة من عدمه أو لا. يقول هذا يحتمل أن يصح، بخلاف ما إذا كان متفاوتين، مثل باع سيارته وسيارة جاره، سيارة جاره من نوع وسيارته من نوع، إحداهما غالية والأخرى رخيصة، باعهما صفقة واحدة ب100,000 السيارتين مثلا، كم قيمة هذه وكم قيمة هذه ما ندري. ثم حصل الخلاف، قد يقول هو مثلا سيارته ثمنها ب30,000، بينما المشتري يقول لا سيارتك ما تسوى إلا 10، أنا رغبتي في سيارة الجار هي النظيفة والحسنة، وأما سيارتك فلا قيمة لها. فهنا يحصل خلاف فنبطل البيع كله، مثل عبده وعبد غيره مثلا، سواء مثل السيارتين مثلا، باع عبده وعبد غيره ب100,000، عبده يكتب ويقرأ ويحسن التصرف، عبد غيره ما يحسن التصرف في شيء، وباعهما دفعة واحدة، هنا يحصل الخلاف. قد يقول عبدي أنا قدرت ب80,000 بينما عبد جاري قدرته ب20,000 ما له قيمة، بينما المشتري يقول لا أنا اشتريتهم على أساس 2 سوا، ثمنت عبدك ب50,000 وعبد جارك ب50، فأنا آخذ عبدك اللي يخصك ب50، قال لا ما أبيعه أنا إلا ب80. هذا ينشأ منه خلاف فهذا يحتمل، قال عدم الصحة، يحتمل أن يصح فيما يتبين به الأجزاء بلا خلاف، ولا يصح فيما يختلف فيه. قال كقفيزين متساويين، قفيز، القفيز الكوم من التمر أو من البر أو من أي نوع من أنواع الطعام. مثلا عند هذا برمة مملوءة من الطعام والأخرى مثلها، والطعام سوا سوا، كله إنتاج مزرعة واحدة، باع نصيبه ونصيب أخيه، أخوه رفض البيع، يقال للمشتري نصيبك بقيمته لأن القيمة متساوية، بعته مثلا بعشرة، هذا بخمسة وهذا بخمسة لأنها لا تختلف. فهذا الاحتمال الذي ذكره المؤلف رحمه الله قال يحتمل أن يصح فيما لا ينشأ عنه خلاف، يكون شيء متساوي أو معروف أن قسطه من الدار كذا، ما ينشأ عنه خلاف، الدار يشترك فيها عشرة أخوة وبيعت بعشرة آلاف، نصيب واحد منهم ألف وهكذا، بخلاف ما إذا كانت متفاوتة الأجزاء فأحدها يكون مجهول، وإذا جهل أحدهما جهلت قيمة الآخر كذلك. نعم. ويبطل العقد فيما عدا هذا كالعبدين، لأن ثمن ما يجوز بيعه مجهول لكون الثمن ينقسم عليهما بالقيمة، وقسط الحلال منهما مجهول، لو صرح به فقال بعتك هذا العبد بقسطه من الثمن لم يصح، فكذا هاهنا. فإن قلنا يصح وعلم المشتري الحال فلا خيار له، لأنه دخل على بصيرة، ولا خيار للبائع بحال. وإن لم يعلم المشتري الحال فله الخيار، لأن عليه ضررا في تفريق الصفقة. على القول بأنه يصح، هذا بالنسبة للبائع لا خيار له، لا يقول لا لو صرت ما أنت بأخذ سيارة جاري أنا ما أبيع سيارتي، نقول لا أنت بعت وخلاص. لكن الذي له الخيار من هو؟ المشتري هو الذي له الخيار، بشرط أن يكون لم يعلم. إذا لم يعلم أن هذا الرجل باع سيارته وسيارة جاره بدون وكالة وبدون تفويض، فيكون له الخيار، إن شاء أخذ أحد السيارتين بقسطها وإن شاء رفض، لأنه قد يجوز يقول أنا ما أريد الدار إلا كلها، ما أريد الشراء إلا بالسيارتين معا، ما أريد الشراء إلا في العبدين معا، فله الخيار، إذا فرقت عليه الصفقة له الخيار، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. وأما البائع فلا خيار له، لأنه باع ما يملك فصح، وباع ما لا يملك فلا يصح. نعم. وإن اشترى معلوما ومجهولا بطل العقد فيهما، لأن ما يخص المعلوم من الثمن مجهول. وإن باع معلوما ومجهولا بطل العقد فيهما، لأن المجهول مجهول القيمة، ما تدرى كم قيمته، فإذا جهلت قيمة أحدهما جهلت قيمة الآخر كذلك ونشأ الخلاف، كأن يكون مثلا باع عليه أرضا في مكة وأرضا في الرياض لا يعرفها وإنما بموجب الوصف، وأرض الرياض قد تساوي مئات الآلاف وقد لا تساوي إلا عشرة آلاف مثلا، فأرض مكة اطلع عليها وشافها، لكن أرض الرياض ما اطلع عليها فلا يصح، لأنه باع معلوم ومجهول، أو شيء موصوف مثلا قال انظر أبيع عليك هذا البعير وبعيرا آخر مثلا سيقدم به الراعي الليلة بعيرين، هذا واحد آخر مع الراعي، هذا معلوم ومجهول، فما يصح بيعهما معا. نعم. بطل العقد فيهما لأن ما يخص المعلوم من الثمن مجهول، ولو باع قفيزين من الحلال بثمن واحد فتلف أحدهما قبل قبضه لم ينفسخ العقد في الباقي منهما، سواء كانا من جنس واحد أو من جنسين، لأن حدوث الجهل بثمن الباقي منهما لا يوجب جهالة المبيع حال العقد. ولو باع قفيزين من الحلال بثمن واحد، باع قفيز من الطعام مثلا في هذه المزرعة، وقفيز آخر مثله مساو له في كل شيء في مكان آخر، باعها عليه بمئة، فاستلم أحدهما المشتري، لما ذهب ليستلم القفيز الآخر وجده قد تلف برياح أو مطر فسد، فهل ينفسخ العقد كله أم ينفسخ في الذي حصل عليه التلف؟ ينفسخ في الذي حصل عليه التلف فقط، ثم نقول للمشتري الخيار كذلك، لأنه قد ما يفي بغرضه، قد تختلف الحال بالنسبة له، يقول أنا اشتريت على أساس أنها جميع، لكن ما دام أنها بعضها ما هو كافين فأنا لا أريد، فيثبت له الخيار في هذه الحال، سواء كان من جنس واحد أو من جنسين، بر وتمر، بر وشعير، ما فيها غرر، لأن معروف هذا قيمته وذاك معروف قيمته، يعرف. نعم. قال القاضي: ويثبت للمشتري خيار الفسخ لتفرق الصفقة عليه فأشبه ما قبلها. ويثبت للمشتري خيار الفسخ إن شاء، قال لا أنا اشتريت على أساس تمر وبر، لكن لما ذهب أحدهما ما يكفين، سأضطر إلى أن أذهب وأبحث عن الحاجة الأخرى، أريدها جميع من عندك ولا من عند غيرك، فله الخيار لأجل تفريق الصفقة عليه. نعم. فصل: فإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم كبيع وإجارة أو صرف بعوض واحد صح فيهما، لأن اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة، كما لو جمع بين ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه. فإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم كبيع وإجارة، قال مثلا أبشتري منك هذه الأرض وأستأجر هذا البيت لمدة سنة، يعني أريد السكن فيه حتى أعمر هذه الأرض، أجار وقيمة بمئة ألف، صح، لأن هذا بين واضح ولا خلاف. لو نشأ فسد أحدهما مثلا أو أخذ بشفعة أو نحو ذلك عرف قسط الشيء الآخر، كبيع وإجارة أو صرف، أو كبيع وصرف بعوض واحد يعني بقيمة واحدة، قال مثلا أريد منك أن أشتري هذا الكتاب وهذا الذهب الذي معك، الكتاب والذهب أشتريها بمئة ريال فضة، صح، لأن الكتاب اشتراه والذهب والفضة عبارة صرفه بذهب، نوعين مختلفين ما يلزم فيهما التساوي وإنما يلزم القبض في المجلس، صح، لأن كل واحد معروف قسطه من الثمن، لأن اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة. يعني عقد صرف الذهب بالفضة يلزم أن يكون يدا بيد، شراء الكتاب ما يلزم، لو قال الكتاب معروف هو كتاب بين مثلا كتاب الكافي 5 مجلدات 6 مجلدات مثلا احضره لك بعد يومين، وهذا الذهب الذي بيدي والقيمة 100 ريال استلمها في مكان العقد لأجل الصرف، لأن الصرف لا يجوز التفرق وقد بقي من القيمة شيء، لأن اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة، كما لو جمع بين ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه. كذلك مثلا هذا الرجل عنده أرضين، أرض له خالصة وأرض له فيها شريك ملاصقة لها، فباع هذه الأرض البعيدة وباع الأرض التي فيها شراكة مع آخرين نصيبه، هنا عقد واحد في شيئين على شيئين، والشيئان مختلفان، الأرض البعيدة هذه ما أحد يستطيع أن يأخذها من يد المشتري، الأرض المشاركة لأراض أخرى يأتي واحد من الشركاء ويقول أخذها منك بالشفعة، فيأخذها بالشفعة جبرا لا خيار للمشتري، تؤخذ من يده وتدفع له القيمة، وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية وجود الشفعة، لأنها لدفع الضرر، لدفع الضرر، كأن يكون مثلا 3 شركاء في عمارة واحدة، واحد ساكن في الدور الأرضي، واحد في الثاني، واحد في الثالث، وهم شركاء فيها، أحدهم باع نصيبه، وباب الشفعة سيأتي إن شاء الله مستقل، أحد الثلاثة باع نصيبه، الشركاء الاثنان مثلا ما يرضون بشخص آخر أجنبي يأتي معهم، لأن هذا أخوهم أو ابن عمهم أو صديقهم أو هم ألفوه، لكن يجيهم واحد أجنبي يضايقهم، فمن محاسن الشريعة الإسلامية أن أهل العقار السابقين يستطيعون أن يأخذوا هذا المبيع بقيمته ممن اشتراه ويرفع يده عنه لدفع الضرر عنهم، يقول ما نبي أجنبي يدخل معنا، نحن إخوة أو أولاد عم أو أقارب أو أصدقاء متآلفون، ما نريد واحد يدخل بيننا، فمن حقهم أن يأخذوا نصيب هذا البائع قال بالشفعة، والشفعة لا زيادة ولا نقص بنفس القيمة، ما يقول المشتري كم تعطيه المربح، لا، ما دام يستحق الشفعة فهو يشفع ويأخذه بقيمته. كذلك هنا لو باع شقصين، واحد ما تطرق إليه شفعة لأنه منفصل، والثاني تتطرق إليه الشفعة، صح البيع ويؤخذ ما تتطرق إليه الشفعة بالشفعة، كما لو جمع بين ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه. نعم. وفيه وجه آخر لا يصح، لأن حكمها مختلف وليس أحدهما أولى من الآخر فبطل فيهما، فإن البيع فيه خيار ولا يشترط التقابض فيه في المجلس، ولا ينفسخ العقد بتلف المبيع، والصرف يشترط له التقابض وينفسخ العقد بتلف العين ولا بتلف العين في الإجارة. وفيه وجه آخر، إذا جمع عقدين إجارة وبيع أو بيع وصرف أو نحو ذلك قال لا يصح، لما يرحمكم الله؟ يقول لأن الأحكام تتفاوت، البيع ما يشترط فيه التقابض في المجلس، بخلاف الصرف يشترط فيه التقابض. البيع يختلف عن الأجرة، البيع فيه خيار المجلس وفيه ممكن خيار الشرط مدة، والصرف ما فيه خيار. البيع لازم وثابت ولا ينفسخ، والإجارة تنفسخ بتلف العين، إذا تلفت أو حصل فيها خلل العين فسدت الإجارة وألغيت. فالعقدان مختلفان، ما يلزم لكل واحد، فيحتمل عدم الصحة ويرجع بين نكاح وبيع بعوض واحد، فقال زوجتك ابنتي وبعتك داري بمئة، صح في النكاح لأنه لا يفسد بفساد العوض، وفي البيع وجهان. وإن جمع بين نكاح وبيع بعوض واحد، فقال زوجتك ابنتي وبعتك داري بمئة، قال صح في النكاح، لأن النكاح ما في خيار، لا خيار مجلس ولا خيار شرط، وهو عقد لازم، بخلاف البيع ففيه هذا. صح في النكاح، هذا قول واحد انه يلزم، لانه لا يفسد بفساد العوض، لا يفسد النكاح بفساد العوض. لو مثلا تزوج امرأة على 10,000 ريال مثلا، قال هذه 10 الذي في جيبك، فأخرجها وأعطاها إياه على أنها مهر لابنته 10,000، ثم عقدوا على هذا، ثم برج بهذه الدراهم التي دفع 10,000 وجدها مزيفة. لو كان بيع بطل البيع، لأنه ما دفع قيمة، دفع أوراق لا قيمة لها، لكن ما دام نكاح فالنكاح لازم وعقد لازم، ولا يقال بطل النكاح، النكاح ثابت. لكن من حقه، من حق ولي المرأة، أن يطالب بمهر صحيح ب10,000 بدلها 10,000 المزيفة، وهكذا، لأن البيع يبطل بفساد العوض، والنكاح لا يبطل بفساد العوض، وإنما يطالب بعوض بدل العوض. صح في النكاح لأنه لا يفسد بفساد العوض، وفي البيع وجهان، وجهان أنه يصح ويطالب بعوض بدل هذا العوض الفاسد، أو يكون له، يبطل البيع ويعاد المبيع إلى صاحبه. نعم. وإن جمع بين بيع وكتابة فقال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك ب100، بطل البيع وجها واحدا، لأنه باع عبده لعبده فلم يصح كبيعه إياه من غير كتابة. وهل تبطل الكتابة؟ تخرج على الروايتين في تفريق الصفقة. ولو جمع بين بيع وكتابة، الكتابة أن يبيع الرجل عبده على نفسه على أن يدفع له 10,000 كل شهر 1,000 ريال مثلا، هذه نجوم الكتابة، هذه الكتابة وهي التي قال الله جل وعلا وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فهو مأمور بها شرعا الكتابة، لأنها وسيلة إلى حرية الرقيق، والإسلام يتشوف إلى الحرية، لأن الرق سببه الكفر، الرق الصحيح سببه الكفر من الرجل نفسه أو المرأة أو أصلهما آباؤه وأجداده، فسبب الرق الكفر. ثم إن الإسلام يتشوف إلى الحرية فجعل كفارة قتل الخطأ اعتاق رقبة، كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة، كفارة الظهار إذا ظاهر الرجل من زوجته وأراد العودة عتق رقبة. وكثيرا ما يأمر الإسلام بالعتق ويحث عليه، من ذلك الكتابة. الكتابة وسيلة إلى الحرية، يأمر الإسلام بالحرية ويحث عليها ولا ويحب التخلص من الرق، لأن المرء إذا كان حرا تصرف وانتفع ونفع، بخلاف ما إذا كان عبدا مأمورا لسيده يتصرف في حدود رغبة سيده. فالإسلام يتشوف إلى الحرية ويتشوف إلى ما يرفع الرق عن العبد. فمثلا يكون السيد عنده رقيق فيقول أبيعك على نفسك ب10,000، كل شهر تدفع كذا، هذا صحيح وهذه الكتابة. ثم قال وأبيع عليك هذا الرقيق الولد الصغير لأجل أن تتولاه وتربيه، يكون رقيقا لك ب10 أو ب5، يعني باعه جميع، قال أنت أبيعك على نفسك وهذا الرقيق أبيعه عليك الجميع ب20,000، ما ميز قيمة كل واحد، تدفع لي 20,000 بكذا وبهذه الأقساط مثلا وتكون أنت حر ويكون هذا الرقيق ملك لك. قالوا هذا لا يصح، لما؟ أليست الكتابة يتشوف إليها الإسلام ويأمر بها؟ بلى، لكنه هذا التصرف لا يصح، لأنه باع عبده على عبده، باع عبده الثاني على عبده الذي كاتبه، وبيع الشيء على نفسه ما يصح. بطل البيع وجها واحدا، يعني بيع الرقيق الآخر، لأنه باع عبده لعبده فلم يصح كبيعه إياه من غير كتابة. يعني لو باع رقيق على رقيق آخر ما صح، لأن الرقيق الآخر ما يملك، والمكاتب قن ما بقي عليه درهم. قول العلماء المكاتب قن ما بقي عليه درهم، يعني رقيق ما يعتق حتى يسدد كل ما عليه، لو بقي عليه 10 ريالات وعجز قال خلاص عجزت ما أنا بدافع شيء، عاد رقيق كما كان. وهل تبطل الكتابة؟ قال تخرج على الروايتين في تفريق الصفقة. عندما يقول بصحة تفريق الصفقة قال نعم تصح الكتابة، ينظر قسط الكتابة فتنفذ الكتابة ولا ينفذ بيع الرقيق الآخر. وعندما لا يرى تفريق الصفقة يقول كل الكتابة كلها غير صحيحة، كل التصرف هذا ما دام باع عبده على عبده فهذا غير صحيح، لأنه ربما يكون مقصودا به تلجئة أو نحو ذلك، أو إبعاده عن الورثة أو سبب من الأسباب. قالوا فلا يصح. نعم. فصل. ولو باع رجلان عبدا لهما بثمن واحد صح، لأن حصة كل واحد منهما من الثمن معلومة. ولو باع رجلان عبدا لهما بثمن واحد صح، لأن حصة كل واحد منهما من الثمن معلومة. هذا لا إشكال فيه، أخوان لهما بيت واحد فباعاه، أخوان لهما سيارة واحدة فباعاها، شركاء في تجارة ما لهما بضاعة مشتركة بينهم باعاها جميع، فلا إشكال في هذا، لأن نصيب كل واحد منهما معلوم من الثمن بقدر حصته في الملك. نعم. ولو كان لكل واحد منهما قفيز وكانا من جنس واحد فباعاهما صفقة واحدة صح لذلك. كذلك لو كان لهذا كومة من الطعام ولهذا كومة من الطعام فقالا نريد بيعها جميعا، فجاء رجل ثالث وقال أنا اشتري نصيبك ونصيبك بمئة ريال، صح، لأن كل قفيز معروف ما دام متساويين هذا بخمسين وهذا بخمسين، لكن يقول أنا ما بشاري من واحد لأن شرائي من واحد ما يكفيني، فإن كان تبيعون علي كلكم أنا أشتري بمئة ريال، لكن يبيع واحد وواحد يقول لا من البايع أنا ما يكفين قفيز واحد، فيصح البيع دفعة واحدة في هذه الحال لأنه لا إشكال في الثمن ولا ينشأ عنه خلاف لأنها متساوية. نعم. وإن كان المبيع مما لا ينقسم الثمن عليه، مثل إن كان لكل واحد منهما عبد فباعاهما صفقة واحدة، أو وكلا رجلا فباعهما، أو وكل أحدهما الآخر فباعهما بثمن واحد لم يصح، لأن كل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن فلم يصح كما لو صرح به. وإن كان المبيع مما لا ينقسم عليه الثمن، فرق بين أن يكون اثنان شركاء في بيت، هذا له ثلث وهذا له ثلثان وباعوه دفعة واحدة، هذا لا إشكال فيه لأن الثمن بحسب قيمة بحسب حصة كل واحد، باعوه بثلاثة آلاف هذا له ألف وهذا له ألفان، لكن إذا باعوا سيارتين بعشرة آلاف مثلا هذا يحتمل ألا يصح، لأن السيارتين يختلفان، هذا لسيارة وهذا لسيارة وباعوها جميع بعشرة سينشأ الخلاف، يقول واحد سيارتي بستة وسيارتك بأربعة، يقول الآخر لا سيارك بخمسة وسيارتي بخمسة، فتختلف الحال فلا يصح، بخلاف البيت والقفيزين المتساويين، البيت لا يختلف والقفيزان المتساويان كما قلنا، قفيز معروف قدره خمسين كيلو وهذا قدره خمسين كيلو وشكلهما سواء هذا لا خلاف يصح أن يبيعهما معا، لكن هذا غير وهذا شكل غير، هذا له سيارة وهذا له سيارة وليست متساوية، قال هذا يحتمل أن لا يصح، لم يصح لأن كل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن فلم يصح كما لو صرح به، ويحتمل أن يصح بناء على تفريق الصفقة إذا لم يحصل اتفاق بينهما، يؤخذ جزء من الصفقة بالقيمة المتراضى عليها والشريك الآخر الذي لم يرضى بقيمة حصته تبقى بضاعته أو صفقته أو سيارته له بحصتها بقدرها، وللمشتري مثل ما تقدم الخيار عند تفريق الصفقة كما لو صرح به، ويحتمل أن يصح بناء على تفريق الصفقة أو كما لو كاتب عبدين كتابة واحدة بعوض واحد. قال يحتمل أن يصح هذا لأن كل شيء معروف بقدره، مثل لو كاتب عبدين كتابة واحدة بقيمة واحدة، قال تعالوا زيد وعمر أرقى لمحمد، محمد باع الاثنين على أنفسهم، قال أبيعكم على أنفسكم بعشرة آلاف كل شهر تحضروا لي خمسمائة ريال، أحضرتم هذا أحضر أربعمائة وهذا أحضر مائة هذا أحضر مائتين وهذا أحضر ثلاثمائة بشأنكم، المهم أن تدفعوا لي أنتم شهريا 500 ريال، فإذا كملتم 10,000 صرتم أحرار. هذا صحيح، كما لو كاتب عبدين كتابة واحدة بعوض واحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.